الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد انقطاع تعالوا نكمل. ده الدرس ال 17، يعني كتير 17 ده كتير قوي. قعدت رقم كده لقيته ال 17 حلوة دي، ان شاء الله ايه ربنا يتقبل. يعني متنسوش النية، فعلا احنا بنعمل ده ليه؟ يعني انا شخصيا بعمل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله اقول له انا عملت ده. دي حاجة حاسسها يعني حلو ان انا اقولها له جدا يعني. وانت نفس الكلام يعني انا حضرت السيره بتاعتك عشان اعرف تفاصيل الاسلام وحياتك والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. تنساش نيتك انت جاي هنا ليه. يعني دي احد النوايا الحلوه، مش بس ان انا اتغير واعيش حياتي صح، بس في بتبقى معاني راقيه كده. انت جاي ليه يعني؟ فما تنسوش ده. احنا بقى كنا واقفين فين؟ احنا كنا مخلصين غزوه احد وبعض المشاهد والمواقف اللي حصلت بعد غزوة أحد، سواء كانت اجتماعية أو جهادية وحربية، وده طبعا مستمر في الواقع المدني يعني. فأنا بس إحنا آخر حاجة وقفنا عندها لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة زينب بنت جحش. وأنا عشان نراجع كده التجميعة بتاعت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما انتهش، بدأنا بمين النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج؟ كانت السيدة خديجة، وده في مكة. وبعد كده بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خطب السيدة عائشة، بس بعد كده تزوج بمين؟ السيدة سودة. بعد ما السيدة خديجة توفت عشان حد يبقى مع بيته وبناته وأولاده. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في المدينة أول ما تزوج كانت السيدة عائشة. قالت إيه؟ بنى بي وأنا بنت 9 سنين. وقلنا من احد حكم الكلام ده المهم قوي علاقته بسيدنا ابو بكر، وان يبقى في حد هيعيش بقى لمده 60 سنه كمان اللي هي السيده عائشه تنشر الدين ده وتعلم الصحابه. تخيلوا فعلا انه يعني جزء كبير من الدين انه وصل لنا كان من خلال السيده عائشه. فانتوا تخيل الحكمه واثر ان هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. يعني ساعات الواحد يحس طب ما هو الصحابه نقلوا العلم. لا، انت مش فاهم السيده عائشه نقلت قد ايه والصحابه نقلوا قد ايه. فده بقول لكم واضح في كميه الاحاديث اللي رويتها وتفاصيل حاجات عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل ما حدش يعرفها غيرها يعني. وبعد كده عشان تزوج من مين؟ من السيده حفصه بنت سيدنا عمر. برضو سيدنا عمر اللي هيبقى الخليفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يوطد علاقته بيه اكتر واكتر. وبعد كده مين؟ بعد كده سيده زينب بنت خزيمه. سيده زينب كان زوجها توفى في غزوه بدر وارمله ولوحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ودي اللي اسمها ام المساكين، واللي اول واحده توفت على طول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 شهور بس. وبعد كده كان في مين؟ كان في ام سلمة. انتوا نايمين ولا ايه؟ تمام. كان في سيده ام سلمة برضو بعد ما زوجها توفى واستشهد فين؟ في غزوه احد. وقالت ايه؟ من خير من ابي سلمة؟ فقال لا، قولي ايه؟ إن الذين يرجعون اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني خيرا منها. قالت من خير من أبو سلمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر يعني. وتزوج أم سلمة، وحتى لما قالت له أنا امرأة بغير وأنا امرأة كبيرة في السن، النبي صلى الله عليه وسلم برضه تزوجها يعني. وبعد كده مين؟ وبعد كده السيدة زينب بنت جحش. في زينب بنت خزيمة، في زينب بنت جحش، ودي قلناها المرة اللي فاتت. وكان الهدف الأساسي هي لما ربنا قاله في سورة الأحزاب، لما ربنا قال له ايه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. انه خلاص ما فيش حاجه اسمها تبني، والكلام ده لازم يبقى واضح وقطعي. فسيدنا زيد اللي هو انت كنت متبنيه قبل كده، الموقف ده لما يحصل يبقى ما فيش ادنى تصور، لانه العلاقه دي المفروض تبقى موجوده. وده كان تقيل على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا. بس وسيدنا ابن عباس بيقول حاجه جميله قوي، بيقول لو كان النبي يعني لو كان النبي يعني هيخفي ايه في القران كان اخفى دي. ان ربنا بيقول له انت كنت الموضوع فيه تقيل عليك، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ما كتمش حاجه صلى الله عليه وسلم يعني. فالعجيب يا جماعه في تفاصيل القصه دي لو احنا ما وضحناهاش، ان هو احنا قلنا في الاول اصلا الجوازه فيها مشكله، انه سيدنا زيد عبد وكان عبد، وسيدة زينب من عيلة شريفة، وكانت بتعامله بشكل مش حلو لان في ما بينهم فروق. فهو من غير ما تقصد، او هو في العلاقة بينهم مش عارف. لما واحد افترض واحد مثلا متجوز واحدة غنية قوي وبنت ناس قوي، هو فالعلاقة مش فيها مش سالكة، مش ماشية كويس. وسيدنا زيد كان يرجع النبي عليه وسلم ويبقى عايز يطلقها أصلا. هو أصلا القرار كان مريح لكل الأطراف. عايز أقول لك على مفاجأة، إنه النبي عليه وسلم لما قدر إن هو يعني يتقدم ليها، لما ربنا أمره بده، عارفين مين اللي راح خطب له؟ السيدة زينب، سيدنا زيد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا زيد روح ايه قول لزينب ان انا بتقدم. انتوا فاهمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام خلاص العلاقه بسيطه، واحد كان متزوج واحده ومش عايزين اصلا يكملوا، وما كانش عندهم اي مشكله في القرار، والموضوع سهل. ساعات الموضوع يبقى سهل واحنا بنعقده، يعني بالذات في حاجات الجواز دي، تحس انه الاسلام لما طبق فيه الموضوع ده كان بسيط قوي. واحده جوزها بيموت، واحده واحد بيتقدم لها عادي، ممكن ترفضه وممكن عادي جدا، وممكن واحده اصلا هي اللي تتقدم لواحد زي السيده خديجه، لما بس كله بأدب وكله بأصول، بس كان موضوع بسيط عنده. وسيدنا علي يجي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتزوج بنته وما يبقاش معاه حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت عندك كذا خلاص كفايه، ده مهره. موضوع من ابسط ما يكون كان، وده فعلا يعني تغير العرف اللي وصلنا له بوظ الموضوع، يعني بعقد الموضوع، بقى الموضوع فيه فلوس وفيه تكلف وفيه مشاكل، ولازم تبقى متخرج ولازم تبقى مش عارف، يعني في حاجات كده اللي هو ايه مش لازم. على فكره ساعات انت بقى تمشي في الجامعه تلاقي واحده متجوزه، صح، واحده حامل اصلا، واحده اصلا مخلفه، عادي يا جماعه، عشت عادي عادي، يعني الاهل توافقوا والدنيا مشيت وكله مبسوط. فالحاجات دي لو احنا هنتاذي فيها، اهم حاجه احنا نساعد اولادنا عليها يعني. فتخيلوا سيدنا زيد هو اللي راح خطب السيده زينب. سيدنا زينب لما قال لها كده، سيدنا زيد قالت له الاول يعني ايه، كانها ايه هتفكر وتستخير يعني. وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها، وهي كانت تباهي وتتمنظر قدام مين؟ قدام امهات المؤمنين، تقول لهم ايه؟ تقول لهم انا الوحيده اللي ايه؟ اللي ربنا اللي جوزني، يعني اللي ربنا اللي قال له يعني زوجني الله من فوق 7 سماوات، تقول لهم كده. فكانت برضه هي فرحانه بده. وقلنا في مين بقى بعد سيده زينب؟ اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وده تصحيح لان احنا لاننا اتلخبطت لما حصل غزوه بني المصطلق واسروا كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جات له بنت الحارث اللي هي السيده جويريه بنت الحارث، وقال لها لك في خير من ذلك وتزوجها. وقلنا السيده عائشه عارفه ان هي ايه، يعني شافت منها بنت بنت بنت بنت, بنت رئيس يعني، فغارت منها وقالت انا عارفه ان هو هيشوف اللي انا شفته وهيعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كده من حكمتها كانت ايه؟ انه في الاخر دخل الاسلام مئات البشر فجاه كده، لان الصحابه اتكسفوا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فدي السيده مين؟ جويريه بنت الحارث. واللي خلاني اتلخبط انه في حد جاي كمان شويه، ميمونه بنت الحارث، فالحارث كومن، فشيل الحارث مع الحارث ماشي، بس السيده جويريه ماشي. دي كده رقم كام؟ احنا قلنا كام؟ 7 انت لسه داخل انت. لا خير من اول. طيب ماشي. سيدة جويري. خلونا نكمل في غزوة بقى بني المصطلق، احنا ما خلصناهاش. حصل فيها احداث هي اللي هنتكلم عنها النهاردة. حصل حاجة برضو عشان عايز اراجع معاكم التشريعات. لو تلاحظوا المدينة بقى فيها تشريعات، انت عندك دولة وعندك حرية وعندك مساحة، فبالتالي التكليفات هتبدا تنزل زي ما نزل على طول صيام رمضان وتشريع صلاه العيد والزكاه والجهاد طبعا، والجهاد نزل فيه احكام الاسرى واحكام الغنائم. شفتوا الاسلام بدا خلاص كشرع وكمنهج بيتفعل. وخلي بالك بقيه الحاجات الاجتماعيه بتنزل، بس احنا ما ذكرناهاش لانها كانت مواقف عابره تحصل، يعني زي حاجات مثلا الزواج والطلاق والميراث وكل الحاجات دي بقى الاسلام عمال يعني يكتمل. عشان كده هينزل آية في الآخر، واليهود يقولوا لسيدنا عمر الآية دي يعني نتمنى إن هي كانت نزلت عندنا إحنا، اللي هي لما ربنا قال إيه، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دي آية نزلت مش آخر آية نزلت في القرآن، بس دي آية نزلت في الأواخر وبتؤكد إنه إيه خلاص المنهج اكتمل. ربنا قال أكملت لكم دينكم. العجيب إن أنت تدور براه بقى، يعني تحس انه ناقص، ربنا يقول ده كامل واكتمل، وواحد ايه يدور براه، طب اتجوز ازاي واتعامل احسن ازاي، واحد مش مكتفي بالشرع بتاعنا. وربنا يقول في اخر الايه ورضيت لكم، انا راضي لك، انا ده ارضاه لك، وفي واحد مش راضي بيه. عجيب فعلا يعني الامر بتاع انك تسلم للشرع وتؤمن بيه وتثق بيه وتحمد ربنا عليه، دي حاجة مهمة. سورة النساء كلها احكام، بس اقرا اواخر الايات تلاقي دايما ربنا ينزل الحكم ويقول ايه، وكان الله عليما حكيما. اللي بيقول لك ده مش اي حد، عن علم وحكمة. فيعني فالتشريعات نزلت كتير، في تشريع بقى نزل في الفترة دي وهو الحجاب. وسيدنا عمر يا جماعة كان عنده حاجة كده غريبة، انه ساعات يقعد كده ويقول ايه، يا لو ربنا ينزل كذا فتنزل، يا لو ربنا يعمل كذا فتنزل. سيدنا عمر يعني يقول وافقت ربي في ثلاث مرات، وهم كانوا اكتر كمان يعني، دور عليها كده عشان بقى المواقف دي ايه. يعني لما نتكلم سيدنا عمر نخش في تفاصيلها، بس سيدنا عمر كان عجيب يعني الانسان. ودي حاجه غريبه يا جماعه، لما واحد ما يبقاش عارف الشرع ومثلا يحصل موقف فيقول انا شايف انه المفروض ده اللي كان يحصل، ويلاقي الشرع بيقول كده، دي بتبقى فطرته كويسه. غير بقى لما انت تقول حاجه وتلاقي الشرع يقول عكسها، تعرف ان انت متاثر بحاجات غربيه غلط. بس لما الانسان بيوافق الشرع وهو مش عارفه، ده معناه انه فطرته سويه. سيدنا عمر بقى كان كده على طول، كان هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو امرت نسائك بالحجاب، هو يتضايق انه الناس بتشوفهم، فيقول سيدنا عمر كان متأزم من دي، ونزلت آية الحجاب. وسيدة عائشة عارفين الحديث اللي قالته، اللي قالت يعني عشان انا ايه ما مش حافظ الحديث بالظبط، بس هي بتقول لما نزلت آية الحجاب انه نساء الانصار او نساء المسلمين يعني خلاص اول ما سمعوا الآية قطعوا حتة عشان على طول يتحجبوا. وده عجيب فعلا، الصحابه كان عندهم فكره يا جماعه المسارعه دي. الصحابه ما كانوش زينا في نقطه ايه، ياخد وقته بقى ويتردد ويفكر ويسال واقنعني واشمعنا طب يعني. الصحابه كانوا طالما ده وحي، طالما ده امر، طالما ده من عند ربنا يبقى لازم. الكلام ده برضو في سوره الاحزاب، سوره الاحزاب فيها الصفحه اللي قبل الاخيره بتتكلم عن الموضوع ده، اقراها فعلا عشان تشوف يعني ايه واحد يسلم للشرع. لما ربنا يقول واذا دعوا الى الله ورسوله تولوا وهم معرضون، المنافقين، وان يكن لهم الحق يعني لو هم عايزين اللي الشرع بيقولوا ياتوا اليه مذعنين، ما يروحوش للشرع الا لما يبقى عايزين. فربنا يقول افي قلوبهم مرض ام ارتابوا، يعني انت لما انت بتتردد في ان انت تسمع كلام الشرع ده عشان انت في مرض بيبقى جوه الانسان، في مرض انا مش عايز ده عشان الهوى، عشان الدنيا اللي هخسرها، عشان كذا، في مرض. ربنا يقول امرتابه، ولا هو مش واثق في ربنا. في واحد مبقاش واثق في ربنا، يعني ربنا مثلا يقول له ايه، ما بلاش اختلاط، لا تقربوا الزنا، وده احسن عشان حياتك الزوجيه، وهو مش واثق. بعد كده ربنا يقول ايه، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، ولا هو خايف ان انت يعني ان ربنا كده يبقى بيظلمك، يبقى بياخد منك حاجه، يبقى. فالصحابه بقى كانوا العكس. الصحابه انتوا فاكرين حكم القبله، هو بيصلي فعمل ايه وهو راكع، المسجد بقى اسمه مسجد القبلتين لان هم صلوا فيه نفس الصلاه. ليه؟ الصحابه كانوا كده. ايا كان الامر ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسارعه دي اللي ربنا قال عليها، فسيده عائشه بتتكلم في كده. فسبحان الله، يعني الصحابه في حته واحنا في حته ثانيه خالص، التردد ده مش موجود يعني. فده اللي حصل في جزئيه ايه، في جزئيه الحجاب. احنا عايزين بقى نكمل، لان في مواقف حصلت في غزوه بني المصطلق دي، عايزين نقف معاها، هما موقفين، واحد صغير وواحد تاني اصلا ايه، هنخلص الحلقه معايا يعني. الصحابه وهم راجعين من الغزوه حصل موقف، في واحد يعني واقفين عند الميه وكل واحد بيشرب بيعمل بيملى، فيعني حصل ايه تاتش كده، عارف لما عارف انت معدي في الشارع تخبط كتفك، حصل حاجه يعني بين اتنين يعني، ماشي. ف وتنشنوا، وواحد طبعا هو مش زينا بقى اللي هو يا كابتن، لا انتوا قلت لكم العرب ايه حامين شويه يعني، هم عادي. فقام واحد ضرب واحد على طول، ماشي. مش احنا بنتكلم كتير عشان مش عايزين نضرب طبعا، فهو عاوز يسيبني ونقعد نهري 10 دقايق في الكلام وفي الاخر، ماشي. فواحد من المهاجرين ضرب واحد من الانصار، فبدا ده ينادي على الانصار وده نادي على المهاجرين، يا للأنصار يعني بنادي بنادي عليهم تعالوا خناقة. وده بينادي عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بص وشاف المنظر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب يعني. فجأة المسلمين بيتخانقوا مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية. يعني انتوا ليه الدعوة انتوا بتدعوا دلوقتي لحاجة كنتوا بتعملوها في الجاهلية وانا بين اظهركم يعني وانا معاكم وبقى في نبي وبقى في دين ما بال دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه دعوها انها منتنة. دعوها اللي هي دعوة الجاهلية اللي هو التحرك ده والتصرف ده واللي انتوا عملتوه ده دعوها فانها منتنة. الموقف ده مش بعيد عننا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان هو المسلمين نسيوا انهم مسلمين ونسيوا انهم اخوه انما المؤمنون اخوه. نسيوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المسلم كالمسلم كايه كالبنيان. ربنا يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الاصل ان احنا مسلمين ان احنا اخوه وده الاساس اللي بشوف بيه الناس مش بشوف على اساس الجنسيه ولا اللون ولا المستوى الاجتماعي بشوف على اساس الدين وهو ده فعلا الولاء والبراء. انا بحبك ليه ومش بحبه ليه ده اساس مش الحكم على الناس اساس نظريتي للناس. مسلم يبقى اتحط في حته غير مسلم اتحط في حته ودي بينبني عليها حقوق وواجبات دي بينبني عليها حقوق وواجبات. فالصحابه سهوا عنده ونسي انه ده مسلم وانا مسلم وبدا ان هو لا ده انا احنا الانصار وانتم مهاجرين ورجعوا تاني لزمان بقى الجاهليه والتعصب والقبليه اللي هم كانوا ايه كانوا متربيين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوها انها منتنه والشيطان بيحب ده جدا الشيطان بيشتغل على دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون. ايس يعني يئس ان يعبده المصلون في شبه الجزيره في العرب يعني ولكن يعني لم ييأس ولكن في التحريش بينهم دي بيشتغل عليها ان هو ايه ينكش ما بينهم ان هو يخلي المسلمين ينسوا انهم حاجه واحده ويتحركوا بناء على ايه. عارف لما الشباب في المدرسه احنا مدرسه كذا ودول مدرسه كذا عارف انت اللقطه دي ده واحنا صغيرين. طب بعد شويه ممكن تلاقي دول ممكن تلاقي نفسك بتتحرك بده ممكن نفسك الهنود دول اصلا مش عارف ايه وريحتهم ايه واكلهم تلاقي نفسك بتتكلم عن مسلمين بس انت خلاص حطيتهم في حته بتتحرك. ممكن تلاقي ده اهلاوي ما يحبش الواد ده عشان ده اهلاوي ما يحبش الواد ده عشان ده زملكاوي. تلاقي الكوره خليتك تصنف الناس لا الكوره ولا الجنسيه ولا اي حاجه. لو دخلت في دي اعرف ان انت اعرف ان دي دعوه جاهليه. يعني انت بتتحرك ربنا قال ايه اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه اني حميه حميه الجاهليه كانوا بيتحركوا بالجاهليه بيتحركوا بيتحمقوا لبعض على انه ايه على انه قريش غلط. احنا مشكله دي مشكله ان انت بيبقى في مسلم ماشي في الشارع وانت مش شايفه على انه ايه مش يعني لازم تحط له كده علامه فوق خضره كده سهم كده مسلم ده مسلم ده مسلم ودي مسلمه. فدول ليهم مبدئيا كده حب اوتوماتيكلي حب في الله واحترام وود كده دول المسلمين. مش بس لازم يبقى ابدائنا او لازم يبقى صاحبك احنا عندنا فاهم مين اللي بحبه صاحبي فاهم اخويا يعني. طب والتاني ده مسلم لا ما يحبوش عادي زيه زي يعني ما ينفعش. غير دي فيك غير دي فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فمنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني هو بيحب حد عشان ربنا قال له حبه. فهل إحنا كده؟ اسأل نفسك انت بتشوف الناس على انه ده اخويا المسلم ده اخويا المسلم. انا من الحاجات اللي ازمتني كلمة اخويا اللي انتشرت وخلاص دي وبقت تتقال لواحد ما تعرفوش اصلا عشان يعني اللي هو ازيك يا كابتن ازيك اخويا دي كلمة كبيرة دي. هل احنا بنشوف بعض علينا كده؟ لازم نشوف بعض لازم ده فرض عليك ده ايمان ده حلاوة الايمان ده من الاساسيات. فكون بقى ان هو هيبقى قريب منك ومش قريب منك دي حاجة تانية. بس ان انا انسى ان هو مسلم وان هو اخويا واتعامل معاه على انه اهلاوي ولا من العيال بتاعه المعادي ولا مش عارف بتوع جامعه ايه ولا زي زمان بقى احنا هوب اللي بتوع مدرسه ايه ده كده انت عارف ده ايه العلمانية هي فصل الدين، فصل الدين عن، ماشي؟ فانت ده اللي بتعمله، فصل الدين عن، فصل الدين عن عن مين الشخص ده. اساس العلمانية انه ايه، لما نيجي ننظر على حاجة نحط دين على جنب ونقيمها لوحدها من غير الدين ما يدخلش فيها، سواء في السياسة سواء في الاقتصاد. دي فكرة العلمانية، انهم شايفين الدين مش حاجة ترفعنا لفوق وتقدمنا، وشافوا مشاكل زمان من الكنيسة وهي بتنصب وتسرق وتأذي وتظلم، فقال لك افكس بقى للدين تماما واحنا ماشي. دي العلمانية، دي فكرة العلمانية، خلاص معذورين بقى للي حصل لهم في الكنيسة وكده. ما تجيش انت بقى ايه تبقى علماني صغير كده ايه في تعاملاتك مع الناس، فاهم؟ لا، فخلوا بالكم لان دي حاجة كبيرة. الاخوة حاجة كبيرة، الاخوة حاجة بتدخل الجنة والنار. الاخوة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة. تعاملك مع الناس بناء على الاخوة دي بيدخل الجنة والنار. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما الناس تعدي من على الصراط، عارف مين اللي بيعدي من على الصراط؟ مين اللي بيعدي من على الصراط؟ اهل الجنة بس. يعني اي حد هيعدي على الصراط، اي حد مش هيعدي على الصراط ده مش من اهل الجنة خلاص، عدوا يبقى فاضل لهم باب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه بيجوا على القنطرة، حتى بقى لسه قنطرة كده قبل الجنة، ويعملوا ايه؟ ويتحاسبوا من بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. قال لا لا، مش بتاع الدنيا. مفلس بيقول بقى اللي بيجي عند القنطرة ده وبس معاملته كانت غلط، يعني نظرته للناس كانت غلط، فيجي بقى شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى تفنى حسناته. فايه اللي يحصل؟ لسه عنده مشاكل في معاملاته، يطرح عليه من سيئات، فيطرح في النار. ده انا عديت الصراط، يطرح في النار ويتعذب بقى شويه، عشان كده ايه الميزان باظ تاني. فلازم تقدر يعني ايه اخوه، يعني ايه مسلمين. بلاش النظره العلمانيه بتاعت مصريين او شباب او مش عارف ايه، مسلمين دي اول حاجه تفكر فيها. ربنا قال ايه، وان احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني ايه من المسلمين. فراجع نفسك في دي. على فكره هي اكيد عندك غلط، يعني ماشي، طب انت جاي من جاهليه يبقى انت جاي بيها غلط، صلح دي بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، دعوها انها منتنه. فده اول موقف حصل. مين اللي سمع بقى من الخناقه دي؟ عبد الله بن ابي بن سلول. طبعا هو ما طلعش الغزو، منافقين يا جماعه، ايه هو هيفتكر ان هم هيطلعوا غزو؟ ابدا. ماشي، سمع بالخناقه دي والمهاجرين جايين والانصار صحابنا القدام وجايين وجايين يعملوا مشاكل وجايين يعملوا كذا، بدا بقى ان هو يبرطن بقى، بدا ان هو يقول لهم ايه، وانتوا اللي قويتوهم علينا، وانتوا اللي جبتوهم، وانتوا اللي احتضنتوهم، وانتوا اللي انفقتم عليهم، لو ما انفقتوش عليهم الفتره اللي جايه ورخمتوا عليهم في السوق وفي التجاره ها ها ها هي هنبدا ان احنا يعني ايه ناذيهم، وهنبدا وبدا يقول ولما يرجعوا احنا اصلا بقى نطلع لهم، ولا نخرجنا لا يخرجنا الاعز، اللي هو قصده على نفسه، لا يخرجنا الاعز منها الاذل ونطلعهم بره المدينه. بدا يعمل بلبله جامده قوي، وقال كلمه وحش قوي. قال ايه، هؤلاء كمن قيل فيهم سمن كلبك ياكلك، فاهمين؟ فحد مش فاهم؟ ماشي، مش فاهم. هو بيقول على المسلمين دول عاملين زي لو واحد جاب كلب واكله، وبدا الكلب هو اللي بعد كده ايه يهجم عليه، سمن كلبك ياكلك. فيعني اتكلم كلام وحش قوي. فقعد معاه واحد من الصحابه عادي، فسمع، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زيد بن الارقم، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال كذا كذا كذا. سيدنا عمر قام على طول برضه ايه طلع سيفه، ودعني اقطع ايه عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ما ينفعش، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. في ناس بره المدينه يسمعوا انه ده محمد قتل واحد، مش هيعرفوا التفاصيل، هيفهموا الاسلام غلط. الكلام ده كبير، الكلام ده مهم. في افعال هي المفروض تتعمل، بس الاول ما تتعملش عشان في مصالح اكبر. الكلام ده حلو عشان انت بس ما تندفعش وتقول لي ليه ما عملوش كذا، ليه يا عم اصبر، ما عملوش كذا عشان في رد فعل اوحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ايه في عبد الله بن ابي سلول، قال بل نترفق به ونحسن صحبته. يعني ايه، كانك ايه يعني كافي خير شر كده، لانه هو ابعاد الموضوع ممكن تبقى اوحش. فما تتسرعش وانت بتحكم على حاجة حد عملها، شيخ مثلا معين قال ما قالش، فلان عمل ما عملش، اصبر لان الموضوع ممكن يبقى ليه ابعاد انت مش فاهمها ومش مقدرها. فما تحسسنيش ان انت ايه يعني النبغة اللي جاي اللي فاهم الدنيا المفروض تحصل ازاي وجاي تحكم على فعل من بره، يعني انت ما عندكش اصلا التفاصيل اللي جوه. فسيدنا عمر نفس الكلام باصص للتفصيله، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه لا يتحدث الناس، احنا عايزين الناس تسلم اصلا، احنا الاسلام اصلا عليه شبهات. فانا ما ينفعش دلوقتي ان احنا نقوم في منافقين ومنافقين يقوموا ويحصل حرب اهليه وحتى لو قتلناهم كله، طب الناس هتقول ايه؟ الناس هتفهم ازاي؟ ابن سلول مش لوحده، شايفين النبي عليه الصلاه والسلام بيفكر بعمق. العمق ده لو انت مش عندك تمام اسكت بقى وايه وبلاش الفزلكه. عندنا الفزلكه دي نقرا، طب كان المفروض يعني يا عم عارفين الفزلكه دي، الفزلكه دي عندنا على طول مش في الدين بس، احنا بنحس ان احنا فاهم يعني. مثلا في الكوره مثلا مدرب منتخب فاهم والراجل بقاله 50 سنه بيدرب وانا قاعد رجل يا عم ينزل فلان يا عم هو بقى طيب ماشي ما هو يعني بلاش بس اللقطه بتاعت دي انا ممكن ادرب احسن منه دي، عارفين الطريقه في دي ما ينفعش تتقال، ما ينفعش نقول كده يعني. احنا عندنا دي بقى في الدين في الكوره في اي حاجه، وساعات ممكن يبقى عندنا وجهه نظر بس يعني تواضع كده وانت بتقولها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع واتكلم معاهم وانتوا ازاي تقولوا كده؟ قالوا يعني طبعا ما قلناش، المنافقين عندهم كارت الكذب ده يعني الف به يعني اذا حدث كذب، هو اذا حدث مش احيانا، هو اذا حدث كذب فاهمين، هو ما بيتكلمش غير كذب يعني. فلا طبعا ما قلناش وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب سيدنا زيد يعني قال له لا اللي انت قلته ده مش صح طالما هم ايه طالما قالوا كده خلاص. فسيدنا زيد زعل يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي جنبه بعد شويه فعمل حاجه جميله قوي. فسيدنا زيد قال ايه ان هو ماشي جنبي عرك في اذني، عمل له كده عرك في اذني وضحك في وجهي ومشي. انتوا متخيلين الحركه يا جماعه؟ يعني الحركه دي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملها كتير، وسيدنا ابن عباس قال انه عملها له في موقف عجيب، بيقول انا كنت بايت مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا ابن عباس سنا الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتير قوي، فهو كان صغير جدا، فكان بايت معاه هو قريبه اصلا، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قيام، حديث مشهور لان ده اللي سيدنا ابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كام ركعه قيام. فبيقول فقمت قايم جنبه فهو بيصلي وانا جيت جنبه فمعارك اذني برضه، هو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وعيل صغير واقف جنبه فمعمل له كده وهو بيصلي. انت بتسمع ده حد يعمل كده الولد وهو بيصلي؟ لا عادي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اه عادي حاجه مش هتقطع الخشوع ومش هت... فحركه جميله قوي النبي، حركه عجيبه فعلا، حركه توريك ان الرحمه من غير تكلف بتبقى حلوه. يعني انا هعملها عشان هو عملها عشان انا فاهم ابقى عملتها، انما انا لو عليا ايه هو يا عم عايز يصلي صح، عشان احنا الرحمه اللي في قلوبنا مش زي النبي صلى الله عليه وسلم. فطب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ لانه نزل عليه وحي بس ما قالوش، يعني هو ضحك في وجهه وايه وهزر معاه كده ومشي، وبعد كده راح هو قال لسيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر كان عارف انه في وحي نزل، فقام قال له ايه الوحي؟ اللي هو سوره المنافقين، سوره بقى ربنا نزل سوره صفحه ونص بيتكلم عنهم بعد الموقف ده. فاولا اسمع الصوره دي بصوت مشاري عشان هي في حته تانية خالص، مشاري راشد ما بيهزرش في الصوره دي. ثانيا اقرا الصوره بقى وشوف ربنا بيتكلم عنهم ازاي، لان هي كلها تعليقات على الموقف ده. ربنا يقول ايه؟ ده جاءك المنافقون قالوا ايه نشهد انك لرسول الله، والله ايه والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ايه ربا هتلاقي ايه؟ يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ربنا يقول ايه؟ فلله العز ولله العزه ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فلا ايه؟ لا يعلمون. انت فاتح السوره؟ لا انا حافظها. لا يعلمون؟ طب افتحوا كده يا جماعه. ف لا اصل الثانيه لا تنفقوا على عند رسول حتى ينفضوا من حوله. افتح عشان اضحك قدام الكاميرا. بس دي حاجه ما تعبوش ولا تعبني، ده القران والقران بيتفلت. فواحد في انا بقول افتح عشان احنا واحد فينا يتاكد يعني. لا يعلمون. ماشي. انت معاك القران يا قران. طيب. الثانيه ايه طيب؟ القران اللي قبلها. اه يعني انا طيب انا بتجلت الايتين بتاع ده تحريف ده عادي يعني. فالسوره جميله. سورة جميلة اقراها، وبعد كده على فكرة هتلاقي في السورة يلا بالمرة كده هتلاقي ربنا قال يا الذين امنوا ايه؟ بعد كلام عن لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله. هو بيقول لك ايه اللي ضيع المنافقين، فاهم؟ ما تبقوش زيهم. طب ايه؟ انشغلوا بالدنيا، سحرته، اهم حاجه عنده الدنيا، اهم حاجه مصلحته، اهم حاجه اللي هو فيه. فنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال لسيدنا زيد ايه؟ لا ايه، ان ربنا صدقك، نزل عشان يقول لا هما اللي كذبوا. يعني جه للنبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول، اسمه ايه؟ عبد الله ابن ابي بن سلول. ابنه اسمه ايه؟ عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، ماشي عشان ما تلخبطوش. جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيستاذنه انه يقتله، انه يقتل ابوه، ابيه. تخيلوا، خلاص بقى يا جماعه، ده واحد زي ما قلنا المره اللي فاتت عن سيدنا محمد بن اسلمه لما قال اليهود ايه، لما قال اليهود ايه، حد فاكر الجمله؟ ماشي، لو ما هم اخواتي اكتر منكم. لا دي سيدنا مصعب اللي قال انه اخي دونك، انما قال له، قال لهم ايه؟ وجاء الاسلام ايه، تغيرت القلوب ومحى الاسلام العهود. فابنه بس خلاص، ده هو شايفه يعني، ده يا جماعه راس المنافقين اللي عمال يكذب ويشوه الاسلام ويحارب ويقلب الكفار. بيقول له الرسول مقتله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بل نترفق. لا، فده اول موقف. ده بقى ولا حاجه قدام اللي هيحصل دلوقتي بالنسبه لمملكه المنافقين. ايه يا جماعه؟ هم قاعدين عشان احنا عايزين نشوف هنعمل ايه في الاسلام ده، ازاي نخلص منه ونرجع تاني لحياتنا الطبيعيه من غير ما نخش في صدام معاه، من غير ما نخص يعني منافق، يعني نفق يخرج من هنا يخش من هنا، المهم ايه؟ المهم يتصرف. فعشان احكي لكم الموقف التاني هنقرا حديث مع بعض. والموقف ده بيسمى بايه؟ بيسمى بحادثه ايه؟ الافك. الافك يعني الكذب، الافك يعني الكذب الوحش يعني. فحادثه الافك دي خلاصتها ان هو المنافقين دول طلعوا اشاعه انه السيده عائشه زنت، ماشي؟ فتعالوا نقرا الحديث. احلى حاجه بقى ان احنا هنقرا الحديث ده كلام السيده عائشه هي اللي بتحكي، ماشي؟ حديث طويل، فانا يعني مش هينفع اقراه كله، هنجز فيه. بس عايزك الاول تلاحظ منه السيده عائشه بتعرف تتكلم ازاي، ماشي؟ والسيدة عائشة نفسها الموقف الحديث ده حبيبك فيها جدا يعني. فطلعوا إشاعة إن السيدة عائشة زنت، فهيحصل لغط وهيحصل المدينة كلها تتكلم، وفي اللي هينشر الإشاعة وفي اللي هيصدقها وفي تخيلوا بس تخيلوا هم كانوا بيعملوا إيه، فاهمين يعني؟ يعني هم عايزين يهدموا الإسلام، فأي حاجة عارف، خبط في أي حاجة، شوت في أي حاجة. مرة بقى وقع بين الصحابة، مرة بقى حاول تجيب قريش، مرة تعمل حاجة مع اليهود، مرة يحاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي حاجة. المنافقين دول عندهم هدف واحد بس، فاهم؟ تارجت إيه؟ إنه الإسلام ده يهدم ويقع. إزاي بقى؟ مش مهم يعني، هو ما عندوش مشاكل يعمل أي حاجة. فتعالوا نقرا السيدة عائشة بتقول إيه ونحكي، ماشي؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا، يعني لما يبقى طالع غزوة أو سفر، أقرع بين زوجاتي، عمل قرعة مين اللي هيطلع معاه، خلاص؟ فهي اللي خرجت معاه، ودي غزوة بني المصطلق دي، ماشي؟ وهي بتقول إيه؟ بعد أن أنزل الحجاب، خلاص؟ دي هتفرق معانا. فأنا أحمل في هودج، عارفين الهودج ده اللي هو بيحمله عليه فالسيدة عائشة كانت جوه الهودج ده والصحابة شايلينها، كويس؟ فهم قاعدين يعني المعسكر يعني. فقالت ايه؟ فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله من غزوته وقفل ودنونا من المدينه اذن ليلى بالرحيل، خلاص؟ بعد ما خلصوا الغزوه وقاعدين، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا ايه هنمشي. فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت، يعني هي بعدت خلاص عن الجيش. ليه بقى؟ عشان تقضي حاجتها، ماشي؟ قالت ايه؟ فلمست صدري فاذا عقد لي انقطع، يعني فهي قايمه ايه ده، فين العقد؟ العقد مش لاقياه، قعدت بقى تدور عليه. فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، خلاص؟ فطولت بقى، فهم قايمين يمشوا فاحتملوا هودجي ومشوا. اللي هي بتقول ايه؟ كان النساء ساعتها خفاف لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، فاهمين؟ هي كانت رفيعه. فهم مش حاسين اصلا هي جوه ولا مش جوه، هي كانت خفيفه جدا خلاص. فايه فلم يستنكر القوم التقل يعني حين رفعوه وايه ومشوا به. بتقول فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم قلت ارجع فايه ليس فيه احد. فبتقول ايه، فقلت بقيت انا افضل قاعده، هم اكيد بعد شويه هي اكيد هيكتشفوا ويرجعوا لي بقى، فانا افضل قاعده مكاني. فظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي، وايه اللي حصل، غلبتني عيني فنامت خلاص. فبتقول ايه بقى، وكان صفوان ابن المعطل، احفظ اسم ده، صفوان ابن المعطل ده اللي هيتهموه معاها بالزنا، صفوان سيدنا صفوان ابن المعطل خلاص. هو كان دوره ايه، كان النبي عشان دايما عاين كام واحد، انت في اخر الجيش وتبدا ايه برضو ايه انت الاخير، وانت تبص لو في حد ورانا، وانت اللي برضو تبص لو حاجه وقعت الكلام ده. فبيقول ايه، فرجع فلقاني فراى سواد، انسان نائم، لا حد نايم وفي سواد. فعمل ايه، فقالت ايه بقى، وكان يراني قبل الحجاب، يعني هو عارف دي مين، هي خلاص في حجاب بس هو عارف سيدة عائشة. فقالت ايه، فاستيقظت باسترجاعه. يعني ايه بقى، يعني ايه فاستيقظت باسترجاعه، استرجاعه دي اللي عارفين ليه، اللي هي ان لا انا رجعوا، هو عايز يصحيها بس بادب الصحابه. فهو ان لا انا رجعون بيتكلم، فهي قالت انا صحيت خلاص. فعمل ايه، فهو وطى الراحله عشان هي تطلع عليها. قالت ايه بقى السيده عائشه، حتى اتينا الجيش خلاص، فقدمنا المدينه فاشتكيت بها شهرا، يعني انا ايه مرضت، اشتكيت يعني مرضت عيت شهر. فهي رجعت المدينه قعدت في بيتها عيانه، فاهمين اللي بيحصل وايه اللي حصل، هلك من هلك، هي بتقول كده، فهلك من هلك. هي رجعت من هنا، وابي عبد الله بن ابي سلول بدا ينشر ايه، ايه ده، هما كانوا فين، هو ايه اللي حصل، ده عمل على فكره ده حصل. المدينه كلها بقى بدات تتكلم بحديث الافك، عشان كده اسمه ايه الافك، انه الافك اللي هما بيقولوه ده افك. وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن سلول، فاهمين دوره فظيع ازاي، والناس يفيضون من قول اصحاب الافك. وهي ايه، وهي قاعده تعبانه بتقول، ولكن ايه بقى، يريبني، كانت حاجه مستغرباها، اني لا ارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين امرض. يعني وهي عيانه النبي عشان كان بيتعامل معاها برحمه زياده، بتقول انا ما كنتش شايفه ده دلوقتي. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم عمال يسمع، فلسه هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فبتقول انما يدخل فيسلم، كان بس يخش يسلم ويقول كيف تيكم، تيكم تيكم يعني هذه، ماشي، يعني هي عامله ايه كويسه ويمشي. ف يعني ايه، هي نفسها مستغربه شويه. فبتقول خلاص، ففي مره خرجت هي وام واحد اسمها ام مسطح، ماشي، برضو احفظ اسم الحمديه، صفوان ومسطح، ماشي. فبتقول خرجت وهي وام مسطح دي في يوم في ليله وقاعدين، ومهم ان ام مسطح دي ايه، ايا كان بقى اتكعبلت وقع عليها حاجه خلاص، فقامت قايله ايه، تعس مسطح، قامت عارف لما عادي ام فهمت ومشات ابنها كده عشان هي عصب حاجه، فهي فقامت يخرب بيت ولا عامله كده، ماشي. فهي حدقت لها، انت بتعملي ايه، ده مسطح ده من بتوع غزوه بدر، ما ينفعش تقولي عليه كده. فقالت لها انت مش عارفه هو قال ايه عنك، ما هو قال، هي فاكره ان هي عارفه بقى. فقالت لها قال ايه، فاخبرتني بقول اهل الافك. السيده عائشه فجاه خدت الصدمه، ده الناس كلها ماشيه تقول ايه، تتكلم في كذا. فقالت فازددت مرضا على مرضي خلاص. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايه، كيف تيكو، اخبارك ايه. فقالت له ايه بقى، اذن لي ان انا اروح لاهلي. هي بتقول انا عايز اروح افهم منهم بقى الموضوع، يعني انا سمعت واحده بتقول كذا انا عايز اروح. فقال لها روحي، فراحت عن سيدنا ابو بكر. فقلت لامي ما يتحدث به الناس، ناس بتقول ايه. قالت يا بني هوني عليك الشعر، تقول لها ايه، سيبك، انه ما فيش واحده الا ولها ضرائر، يعني انت ايه اعدائك، عارف انت اعدائك كتير واللي مركز معايا وكده. فهي بتقول لها كده، تقول لها قلما كانت امراه قط وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر، الا اللي فاضعك ده لازم يبقى ليها ناس شايلين منها يعني. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، هي مستغربه ازاي ناس تقول كده. فبت تلك الليله حتى اصبحت لا يرقى لي دمع، ولا اكتحل بنوم، قعدت بتعيط طول الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عايز تتخيل دلوقتي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو سامع ده ومفيش وحي بينزل، انت فاهم؟ هي مرضت قد ايه؟ شهر، مفيش شهر كامل مفيش وحي بينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني محتاج الوحي يقول له فعلا ايه اللي حصل، مفيش وحي بينزل. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف سيدة عائشة، وعارف سيدنا مين؟ صفوان. صفوان عارفه، بس هو يعني بشر، فمش عارف يعمل ايه، مش عارف يفكر ازاي، مش عارف يحسم اصلا امره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب اتنين من الصحابه يتشاور معاهم اصلا، يكلمهم، سيدنا اسامه. اسامه مين؟ ابن زيد. وسيدنا علي بن ابي طالب. اما اسامه فاشار عليه قال له ايه بقى؟ اهلك يا رسول الله لا نعلم الله الا خيرا، يعني مستحيل. وبدا ان هو يتكلم كده. سيدنا علي قال له ايه؟ قال له لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، لو فعلا حصل معاك مشكله مش مهم، في غيرها كتير يا رسول الله. ودي الحاجات اللي الشيعه ايه، انتوا عارفين الشيعه بيشتموا سيدنا عائشه، فهو يعني الشيعه عندهم مشاكل مع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا، يعني عندهم مشاكل مع كل الصحابه تقريبا. فحتى بيواخدين دي يقول لك اهو سيدنا علي قال عليها ان هي اصلا ايه، هو سيدنا علي ما قالش حاجه، هو قال له ايه؟ يعني عارف لما انت تبقى برضه عايز تهون على واحد تقول له يا عم ما تقلقش يا عم في غيرها وكده. فسيدنا علي ما قالش حاجه يعني، بس واحد دافع عنها جدا. وسيدنا علي قال له ايه؟ قال له اسال الجاريه، الجاريه دي اللي هي الخادمه بتاعه السيده عائشه، قال له اسالها عن سيده عائشه اخبارها ايه دلوقتي وعامله ايه، يعني افهم منها تفهم اكتر. فسيدنا علي برضه كان واقعي شويه. سيدنا اسامه قال له لا نعلم الا خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الجاريه، الجاريه دي اسمها بريره، احفظ الاسم ده لان هي موجوده كتير في حياه السيده عائشه، بريره دي. فقال لها هل رايت فيها شيئا يريبك؟ يعني انت لو شفتي اي حاجه قولي لي، لو حاسه اي حاجه قولي. قالت ايه؟ لا والذي بعثك بالحق، يعني انا ما اعرفش عنها غير ان هي ايه كل خير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاله صفوان، سيدنا صفوان. وسيدنا صفوان دافع عن نفسه قال له انا عمري عملت حاجه مع اي واحده اصلا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما جاله عبد الله بن ابي سلول قال انا ما قلتش اللي قلته مصدقه، فما بالك لما حد يبقى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحته دي، انت طالما قلت خلاص انا هعاملك بالظاهر، واللي بينك بين ربنا ده بقى ايه هو اللي حاسبك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دي جدا، ودي حته مهمه. يا واحد قال لك انا ما قلتش كذا، ما تجيش تقول له لا انت قلت، انا يا عم والله ما قلت يا عم، خلاص انا هاخد منك كلامك ده، انت مسلم وبتحلف وانا ما عنديش حاجه تخليني بقى يعني ما عنديش فيديو، فخلاص. واللي بينك وبين ربنا وبين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل كده مع المنافقين اللي هو عارف انه منافق، تخيل. يعني مش فكره ان هو بيضحك عليه، فكره ان هو خلاص هتعامل بالظاهر عشان الدنيا تمشي، وبعد كده اللي بينك وبين ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف سيده عائشه، واستشار الصحابه وسال عنها بريره، وجي سيدنا صفوان قال خلاص هو بقى عارف انه ايه، هو بقى مايل انه اكيد ده ما حصلش. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد في المسجد واتكلم مع الصحابه، قال لهم ايه؟ من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي، يعني خلص على حد من يعذرني في رجل بلغه ايه، بلغني ايه اذاه في اهلي، في واحد اذى اهلي، مين يعذرني لو انا ايه، لو انا خدت حقي منه، فاهمين؟ يعني انتوا عندكم مشكله ولا ما في؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدوله وقائد الجيش والنبي، يعني بيقعد مع اصحابه يقول لهم ايه، حد عنده مشكله لو عملت كذا كذا، تخيلوا. طب ليه عمل كده؟ نفس الحاجه اللي خليته ما يقتلوش في الموقف الاولاني. يا جماعه ابن سلول ده مش حد ماشي في الشارع، ابن سلول ده حد لو لو لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه حاجه من غير ما الناس كلها تبقى شايفه انه نعمل كده، هيعمل ده مشكلة كبيرة جدا في الدولة الإسلامية. أتباعه مش واحد ولا اتنين ولا مئات، فاهمين؟ فالتعامل معاه كان بحذر جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في الموقف ده كان محتاج إيه؟ يتكلم مع أصحابه الأول. طب بصوا اللي حصل دلوقتي. سيدنا سعد بن معاذ قال له إيه؟ يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج، يعني ما هو إيه؟ فاكرين سيدنا سعد؟ سيدنا سعد كده، انا يا رسول الله اعمل اللي انت عايزه، لو من الاوس ما هو من الاوس ضربنا عنقه، ولو من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امر، يعني اللي انت عايزه. فقام واحد من الخزرج هو سيدنا سعد بن عباده، وده سيد على فكره. سعد بن عباده ده عشان بس الاسم ده في لقطه هتكبره قوي عندك. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، اهل المدينه اجتمعوا وقالوا نختار سعد بن عباده يبقى الخليفه. فاهمين؟ فاهمين فاهمين هو مين؟ عشان اهل عشان فاهمين لحد ما سيدنا ابو بكر جه وقال لهم وقريش والعرب فلازم يبقى من قريش، دي قصه تانية. انما انتوا فاهمين يعني ايه ان هم اختاروا واحد اصلا؟ فاهمين بقى الواحد ده مين عشان يختاروه؟ فما ما يعني انت لو ما تعرفش سعد بن عباده يبقى انت فايتك كتير. فسيدنا سعد بن عباده، في سعد بن معاذ وسعد بن عباده. فسيدنا سعد بن عباده كان من ايه؟ من الخزرج. وسمع التاني بيقول له لو من الخزرج عادي، لا ما تقولش كده على الخزرج يعني، فاهمين هم عندهم دايما دي. فقامله وقال له ايه؟ كذبت، لا تقتل، ما حدش يعرف يتكلم مع حد من الخزرج، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ماشي. وقام واحد برضه من هناك يقول له لا عادي النبي، فبداوا يشدوا مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فثار الحيان الاوس والخزرج حتى همه، ورسوله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل، خلاص خلاص يا جماعه، وقفل الموضوع. فقالت ايه؟ وبكيت يومي لا يرقى لي دمع. يعني هي كل ده عماله تعيط عماله تعيط عماله تعيط، حاجه صعبه. تخيل واحده قاعده، تخيل انت قاعد وحد مطلع عليك اشاعه في عرضك ومفيش وحي بينزل ومحدش يعني يعني يعني العموم من اصحابك ومن اهلك ومن الناس، في منهم اصلا اللي صدق، في منهم اللي باصص لك بصات، حاجه حاجه تقيله قوي. ها فقاعده في يوم، بتقول قاعده انا عند ابواي، وقالت حاجه حلوه، قالت جت واحده عندي وقعدت تعيط معايا. عارفين برضو الناس اللي هي ايه؟ الصحاب دول اللي هو مصدقك وبيهون عليك، بس واحد اتنين غير لما يبقى في 100 واحد يعني حواليك بيبصوا لك بصه مش كويسه. فبينما نحن كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فين؟ هي عند اهلها. فجلست فتشهد، ثم قال يا عائشه فانه بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئه فسيبرئك الله، وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها اللي انت سمعته ده. برضو يعني انا برضو ايه؟ طب يا رسول الله انت لسه تحس ان هو ايه؟ انا انا انا عندي انا مصدق، بس لازم ينزل وحي دلوقتي يقول لنا الموضوع بجد. فهي بتقول ايه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قلص دمعي حتى ما احس منه قطره. عارف بقى لما الانسان يعني كانها ايه؟ كلام صدمها الكلام، يعني تقول ايه؟ فجأة الدمع جف. وقلت لأبي أجب عني رسول الله. قلت له سيدنا أبو بكر إيه؟ ما تقول حاجة، اتكلم. فأجب عني رسول الله فيما قال. وبعد كده هو يقول لها ما أدري، ما أعرفش أقول له إيه، ماليش دعوة، أصل ده الرسول برضه. تقول لأمتها إيه؟ ما ترد عليه. طب مش هرد عليه، أرد على مين؟ دخلنا في مشكلة. فسيدة عائشة يعني الكلام صدمها. فهي بتقول ايه؟ وانا جارية حديثة السن لا اقرأ كثيرا من القرآن. يعني هي دلوقتي عايز تستشهد بالقرآن، عارف انت لما تبقى عايز تقول ايه ومش فاكرها قوي ومش حافظها كلها. فهي بتقول انا عايز اقول حاجة دلوقتي، وبتقول ايه؟ قالت ايه؟ واني والله لقد علمت انكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في انفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني لبريئه لا تصدقوني. مع ان هم مش كده، بس الواحد ايه يعني؟ يعني مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم مستني الوحي. فاهمين الفرق؟ عشان بس تفهم النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره ايه. بس هي بقى ايه؟ سيده عائشه من طبيعتها الايه؟ السخونيه دي. سيده عائشه صغيره، فبتقول لهم كده، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني بريئه لا تصدقني. يعني انا لو قلت لكم انتوا هتصدقوا الكذبه. فقالت ايه؟ لا اجد لكم لي ولكم مثلا الا ابا يوسف اذ قال فصبر جميل. هي كل ده عايزه ايه؟ عايز تقول الايه دي. فبتقول انا هقول لكم زي ما، او قالت في روايه تانية انا مش فاكره اسم سيدنا يعقوب، فمتقال ابا يوسف، هقول لكم زي ما ابو يوسف قال ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم تحولت على فراشي. خلاص انت سايباهم بقى، يعني تحس ان هي بعد ما كانت زعلانه بقت غضبانه. قالت ايه؟ وانا ارجو ان يبارئني الله، انا بقى مستني بقى ربنا فعلا ينزل وحي، او مش ينزل وحي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لانها قالت ايه؟ ما ظننت ان ينزل في شاني وحيا. يعني هو بس سيدنا جبريل يجي يقول له ده حصل وما حصلش، مش لدرجه ايه قران ينزل فيا. تخيل السيده عائشه بتقول كده عن نفسها، قالت ايه، انا لا احقر في نفسي من ان يتكلم القران في امري. يعني مش لدرجه ايات تنزل تتكلم عني. شوف شوف شوف تواضع الصحابه يا جماعه للسيده عائشه، بس بتقول لنفسها انا بس كل اللي عايزاه ايه سيدنا جبريل ينزل يقول له وخلاص، مش لدرجه قران يعني. فانه مثلا يجي رؤيه في المنام كده، هي عايزه ده يعني. فبتقول ايه، ما سابش البيت ما خرجش حتى ايه انزل عليه الوحي. لان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه الوحي قلنا في صوره من الصور ان هو كان ايه اللي يحصل فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلصله زي صلصله الجرس. يعني اقروا في بس قلتها لك قبل كده. وبعد كده يتفصد عرقه. سيدة عائشة بتقول مع ان ممكن يبقى الجو برد شتاء، بس هو الموضوع يتقل. وواحد الصحابة كان بيقول مرة كنت حاط ايدي تحت النبي صلى الله عليه وسلم والواحد بينزل حاسس ان ايده هتكسر، وبعد كده خلاص يسري عنه. فايه فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكة، فكان اول كلمة تكلم بها ان قال لي عائشة احمدي الله فقد برأك الله. فقالت لي امي قومي الى رسول الله، فقالت ايه لا والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله. سيدة عائشة عندها دي يا جماعه، عندها الحته دي، هي ايه تتحبق كده وتعمل حاجات. هي هو ده ده زوجها ماشي، ما تقول ما تتعاملش مع موضوع لانه ده رسول ودي واحده من المسلمين. فقالت لا اقوم اليه ولا احمد الا الله. وده اللي ربنا قاله في سوره ايه بقى، في سوره النور الصفحه الثانيه، ربنا قال ايه، ان الذين جاءوا بالافك اللي هم المنافقين عصبة منكم، دول مجموعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. اللي عمل كده خد، والذي تولى كبره، اللي تولى الموضوع اللي هو ابن سلول له عذاب عظيم. ايه رب ربنا قال ايه في الموضع ده، لما ربنا يقول ايه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فاقرا كده الصفحه هتتعلم كتير. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ربنا اتكلم عن وبرر سيدنا عائشة انه ده افك، يعني هي كلمه افك هي دي اللي ربنا بيقول ايه ده كذب. سيدة عائشة تقول ايه، انا مش مصدقه ان ربنا نزل فيا صفحه يقعد يقول لهم ان ده غلط، انتوا ازاي تقولوا عليها كده، وانتوا كان احسن لكم تسكتوا وتقولوا ما ينفعش. يعني سيدة عائشة طبعا الجمله جميله قوي، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تقعد شهر مريضه وبعد كده تقعد في الاذى النفسي ده وتقعد تعيط وتقعد، وفي الاخر دي تبقى حاجه عشان سيدة عائشة تبقى قدام كل اهل المدينه ربنا بيقول دي اشرف النساء وينزل فيها قرآن. عشان يحصل لك حاجة حلوة قوي ممكن يحصل لك حاجة انت شايفها شر او وحش قبلها. فما يعني ما تستعجلش برضو، بلاش التصرف الـ الـ الـ الـ البشري ده. عارفين احنا وكان الانسان عجولة، وكان الانسان عجولة، احنا كده دايما، احنا دايما نستعجل وما نشوفش الصورة كاملة ونحس انه ليه يا رب القدر ده وليه التعامل ده. وانت ده يوديك لحته كبيره قوي عند ربنا، او هتاخد. لسه واحد كان بعت لي جمله، يعني هو انا بطمن عليه وكده، فقال لي الابتلاءات كتير، فانا رديت عليه قلت له حسنات كتير. انا يعني حاول تشوف الصوره صح، حاول تشوف الصوره صح، ان هو اللي بيحصل لك ده لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فده كان خير عظيم للسيده عائشه. السيده عائشه لو تقعد تفخر قدام الناس دلوقتي هتقول ايه، انا اللي ربنا قال عليا كده، انا ربنا نزل فيها صفحه، انا اللي محدش يقدر يجي جنب شرفي بعد اللي ربنا قاله. مش ده كلام كبير، مش ده كلام عظيم، بس ربنا امتحنها وابتلاها عشان يحصل ده. فاتعامل مع ربنا على انه هو البر وعلى انه هو الرحيم. فاللي بيحصل لك ده مش بيحصل كده بدون حكمه وهباء وظلم، ربنا مش ده، ربنا مش كده. فايه اللي حصل بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خرج للناس، وسيدة عائشة خلاص اتبرأت والمدينة كلها خلاص وصلها الخبر. في ثلاثة بالذات كان معروف ان هم اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع، فاكرين مين منهم واحد، مين هو؟ ها؟ مصطح بتاع عزة مصطح، ان هو قاعد يقول ولا وصدق وبدأ يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد الثلاثة دول، سيدنا مصطح وسيدنا حسان، حسان بن ثابت ده شاعر معروف جدا من الصحابة. والتالتة حمنة بنت جحش، يبقى دي أخت مين؟ زينب بنت جحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلدهم 80 جلدة، وده حد القذف. عندنا حد اسمه حد القذف، اللي هو إيه؟ إنك تتهم واحدة في شرفها وفي عرضها بدون دليل وبدون حاجة. تخيل إن أنت المفروض تتجلد لما تعمل ده، وتخيل في ناس عمالة تعمله. هو الجلد ده، العقوبة دي في الدنيا أثرها إيه في الآخرة يا جماعة؟ إنه دي كفارة، إن أنت كان المفروض تروح الآخرة تتعاقب على ده، فهو تاب وعمل الكفارة دي، فهو خلاص في الآخرة ما يحصلوش حاجة. تخيل إنه في ناس بيعملوا الذنب ده وما بيتوبوش وما بيحصلش عليهم العقوبة ورايحين لربنا يوم القيامة. طب الناس دي يحصل فيها إيه بقى؟ يعني إذا كان هو في الدنيا بيتجلد 80 جلدة، عشان ده أحسن له بكتير من اللي ممكن يحصل في الآخرة. انت عارف يعني ايه جلده؟ ماشي. طبعا الجلد مش اللي هو اللي مش اللي مش دي ماشي بتاعت الافلام دي، مش اللي هو يعني هيموت من واحده ماشي، بس هو برده مش طبطبه يعني. فليها يعني العلماء يعني ايه بيوصفوا يعني ايه جلده وبايه وكده يعني. بس في الاول وفي الاخر انت ممكن تبقى قاعد على الفيسبوك وعادي جدا واحده ممثله ولا مغنيه اجنبيه ولا مصريه ولا بتاع، وعادي بتقول كلام كده وخلاص، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خلي بالك قوي بقى يعني، لو سمحت خلي بالك قوي يعني. كلمة البنت دي شمال، دي مش كلمة قليلة خالص دلوقتي، دي المفروض تتجاب شمال، اللي هو انا قصدي مش مظبوط. طب انت عندك دليل؟ لا والله ما اعرفش حاجة عنها. طب انت بتتكلم ليه؟ لا عادي، انا يعني عادي ما اقول يعني. لا، ما انت هتقول هتتجلد، مش في الدنيا. هتقول هتتحاسب. فشوف انت بقى يعني، محتاجين نتوب ونستغفر ونخلي بالنا جدا، لأن الموضوع عظيم. ربنا قال وهو عند الله عظيم، ذنب عظيم قذف، القذف ده. وتخيلوا لو اتطبقت العقوبة دي، الناس هتعيش محترمة قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلدهم. وسيدنا حسان ده يا جماعة من الصحابة التقال، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه عشان يهجو يعني يذم يعني يعمل يكتب شعر ويقول شعر في المنافقين وفي الكفار وفي الاعداء. كان حاجه عظيمه. واعتذر يعني، عشان بس ده ما يقللش من اي حد يعني، اذنب وتاب واعتذر ومدح السيده عائشه نفسها في ايه، في شعر، وقال ان هي ذو شرف وذو عز، وبدا يتكلم عنها كويس يعني. العجيب بقى انه مين اللي اتكلم عليها؟ سيده حمنه، مش السيده زينب. السيدة زينب يعني كان رد فعلها عظيم يعني، لأن ده الأصل إن الشيطان يقول لك خد دي استغل دي. بس هي كان عندها ورع ودفعت عنها يعني، فدي حاجة تحسب لها جدا يعني. سيدنا أبو بكر بقى عمل حاجة يعني طبيعية جدا. عارفين مين؟ إحنا قلنا عندنا أبطال القصة، عندنا سيدة عائشة، ومين الصحابي اللي اتهم؟ سيدنا صفوان. صفوان النووي. وعندنا مين اللي اتكلم، ورد انه اتكلم؟ سيدنا حسان والسيدة حمنة، سيدنا مصطح. تعرفين سيدنا مصطح ده كان عنده مشكلة في الفلوس، وسيدنا ابو بكر هو اللي بيصرف عليه. تفهمين بقى ده؟ سيدنا ابو بكر هو اللي ايه، هو اللي بيصرف عليه. سيدنا مصطح اتكلم عن مين؟ عن بنت سيدنا ابو بكر. يعني مش حلوه دي. فسيدنا ابو بكر عمل ايه؟ والله امسك النفقه، والله ما انفق، خلاص مش هنفق عليه تاني عادي يعني. ما على فكره هو مش مجبر بده يعني، هو بينفق عليه صدقه، وبعد كده اتضايق من اللي هو عمله فقال خلاص مش هنفق عليه يعني، كده عدى العيب يعني عادي صح. فربنا نزل ايه هي بعد القصه على طول، الصفحه اللي جنبها، قال ولا يقتل اولو الفضل. لا يعني يقتل يعني اولو الفضل اللي هو سيدنا ابو بكر اللي معاه فلوس، اولو الفضل منكم والسعه، ما لا يقتل يعني ما تمسكش عنه النفقه، قولي القربة خلاص، والمساكين المهاجرين في سبيل. بعد كده ربنا قال له ايه؟ وليعفو وليصفح. يعني وليعفو وليصفح، ربنا بيقول لسيدنا ابو بكر وليعفو وليصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم ان الله غفور رحيم. فسيدنا ابو بكر قال ايه؟ بلى احب ان يغفر الله لي. خلاص تحس ايه ده؟ في ايه يعني؟ يعني يعني الصحابه فظاع والله. سيدنا ابو بكر رهيب يعني، انت نفسيتك مفيش خلاص يعني. لان هو الايمان يا جماعه بيخليك تتلقى الكلام بمنظور تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان بيتكلم عن اوحش حاجه ممكن تتقال. الحديث بيقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه من ابغض الكلام، من اوحش حاجه ممكن تتقال، انك تقول لواحد اتق الله فيقول لك ايه؟ ايه عليك نفسك، مالكش دعوه بيا يعني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ ده انه المفروض ان انت كمؤمن في كلام كده عارف يبقى حساس بالنسبه لك، يبقى مؤثر، ما ينفعش تسمعه وتقول حاجه غريبه عليه. دي حاجه مهمه جدا، ان انا لما اقول لك ربنا قال كذا دي المفروض تفرق معاك. عارفين دي جت فين؟ جت في سوره البقره، قال انه يقول انها بقره، سيدنا موسى لما قالوا له ادعوا لنا ربك كذا كذا قال انه يقول. انت فاهم انه يقول دي بيقول لهم ربنا بيقول لكم كذا كذا، ربنا ليه بيقول لهم في الاول ربنا بيقول لكم؟ عشان دي انت لو مؤمن المفروض تفرق معاك. في حاجات كده المؤمن لما بيسمعها ما بتبقاش زي اي كلام وخلاص، بتبقى فرق السماء والارض. ده المؤمن والمش مؤمن فعلا. سيدنا ابو بكر من النوع ده. سيدنا ابو بكر سمع ايه؟ سمع ربنا بيقول له تحب اغفر لك بس خلاص. سيدنا ابو بكر مش زينا يعني. انا ممكن اقول لواحد ايه في العفو، طب ما هو ده اتكلم في عرض بنته، انت فاهم وعمل ايه؟ تيجي لواحد مثلا انا قرايبي مش عارف بيعملوا ايه، او انا صحابي واحد صاحبي عمل ايه، تقول له اعفو عنه عشان ربنا يعفو عنك، بس انا مش قادر. يكمل بقى يا ابني بقول لك ربنا يعفو عنك. المؤمن الصح لما يسمع دي خلاص بجد ربنا يعفو، يمسك في دي بقى. فعايز تتست ايمانك فعلا، شوف كلام الوحي بيأثر فيك ازاي. لما ربنا يقول زي مثلا وهو عند الله عظيم، في حاجات كده انت لما تسمعها لا خلاص. المؤمن بيأثر فيه الكلام بشكل غير البني ادم العادي. البني ادم العادي ممكن يسمع وما فيش خالص. عشان كده ربنا قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. في ناس ميته ما بيفرقش معاك كلام. في ناس زي سيدنا ابو بكر ربنا يقول له ايه تحب اغفر، يعني هو سيدنا ابو بكر مش بيتعامل مع مصطح، سيدنا ابو بكر بيتعامل مع ربنا. لو انت عشت كده بتتعامل مع الناس لله هتفرق معاك قوي اعمل ولا ما اعملش. فاهمين قصدي؟ هتفرق معاك قوي اعمل ولا ما اعملش. لو انت يعني انا مش هغضب عشان ربنا مش عشانك، انا هعفو عشان ربنا مش عشانك، انا همسك لساني عشان ربنا مش عشانك، انا هبر حتى ممكن ابو مثلا ظالم انا هبر عشان ربنا مش عشانك. فانت بتبقى بتتعامل مع ربنا عشان ربنا يرحمني، عشان ربنا يحبني، عشان ربنا يكرمني، عشان ربنا يعفو عني. فهو قال له كده، ربنا قال له كده تحب اغفر لك؟ اه طبعا خد يا مصطح، مش مهم اصلا مصطح واللي قاله واللي عمله واللي خد، المهم ربنا يغفر لي. فده الفرق ما بين اللي بيتعامل مع ربنا واللي بيتعامل مع الناس. بيتعامل مع الناس هيتعب معاه وهيقيم بناء على الناس وهيقولوا ايه وهيشوفوا ايه، واصل هما اللي بيتعامل مع ربنا مش شايف الناس. بنته واحد اتكلم في بنته يعني مش حاجه سهله على الراجل، يعني عشان بس تبقى فاهم. انت عايز تعيش القصه دي قوي بقى دراما يعني، تخيل نفسك شويه سيده عائشه، تخيل نفسك شويه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل نفسك سيدنا ابو بكر، تخيل سيدنا ابو بكر قاعد وشايف الناس بتتكلم عن بنته وهو عارف بنته. وبعد كده يبقى هو عارف العفو فعلا عند المقدره، هو قاد هو اصلا متمكن منه، هو بينفق عليه، انت فاهم هو جايبه ازاي بقى. بس هو بالنسبه له ايه؟ ربنا دلوقتي اداني فرصه انه يغفر، حلوه دي ما سيبهاش بقى. وربنا كمان جميل، شفت الايه اتقالت ازاي؟ ربنا قال له ايه؟ الا تحبون ان يغفر لكم، تحب ده ولا تحب ده؟ فقال ايه؟ بلى احب. فدي حادثه الافك، موقف عظيم يعني، موقف جميل. عايزكم بقى تقروا سوره المنافقين وتقروا ايه؟ وتقروا اول صفحتين كده من ايه؟ من سوره النور. والمره اللي جايه عندنا بقى ايه؟ عندنا مدعكه كده في غزوه الخندق، لان هي غزوه مليانه، وهنرجع تاني للاكشن بقى والمبارزه والحروب والقتال والقصص دي كلها. ف نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.